بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هناك مسألة اختلف الناس فيها وهي كيف نعامل الأطفال في بيوت الله ونحن لا ننحاز لأحد من الناس، إنما نحن مع الحق أينما كان وعلى أي لسان. إن الله تبارك وتعالى أقر الحق على لسان امرأة كافرة في القرآن فقال عز من قائل وكذلك يفعلون. بلقيس امرأة ذكية من النسوة اللائي يذكرن على صفحات التاريخ المشرق. امرأة حكمت وسادت قومها وهي امرأة، فلما استشارت القوم كانوا من الغباوة بمكان، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ختم الله عز وجل الآية الكريمة بقوله وكذلك يفعلون. قال بعض أهل التفسير هذا من كلام الله، فعقب الله على كلام امرأة كافرة بعد أن أقر الكلام فقال سبحانه وكذلك يفعلون. فالحق يقبل على أي لسان لا ننحاز لأحد، والباطل يرد على أي لسان حتى وإن كان على لسان رجل صادق أو كان من أهل العلم الثقات. لا، هناك تجرد. فالطفل إذا لم يصل إلى سن التمييز، يعني أنا أود أن أتكلم بالعامية حتى نستوعب المسألة، أقول طفل ما وصلش لسبع سنوات يعني غير مميز، ما يعرفش يميز المنافع من المضار وإلى آخره كما قال الفقهاء. نعمل معه، لا بأس أن يدخل المسجد بشرط أن تقوم باصطحابه وأن يكون تحت عينك ومراقبتك وملاحظتك، لا بأس، بل هذا من هدي السلف الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ذات يوم فيترك الخطبة. انظروا يا إخوة إلى الرحمة، والله العظيم هذا دين الرحمة. فيترك الخطبة وينزل من على المنبر ويحتضن الحسن والحسين ويقول لم أتمالكهما حبا، ثم يصعد المنبر لاستكمال الخطبة. رحمة عجيبة صلى الله عليه وسلم. طبعا والحسن والحسين لم يصل إلى سن التمييز في هذه الفترة خلاص، لأنه كما ورد كان يتعثران صغارين كده 4 سنين 3 سنين لسه. إذن فما منعهما صلى الله عليه وسلم، أو ما منعوا من دخول المسجد، أو ما نهى صلى الله عليه وسلم عن دخول الأطفال في هذه السن. طيب، فإذا وصل إلى سن التمييز وجب عليك أن تعلمه آداب المسجد، الدخول بالرجل اليمنى والخروج. يا ولد تعال اسمع الدرس يا ولد، ما تنامش والشيخ بتكلم، تعال العيال اللي في الآخر اللي هناك دي اللي نايمة تستاير، الشيخ ما يتكلمش يا ولد وتقعد انت نايم كده، تعال هنا تعال هنا عند الشيخ واسمع الكلام. فبارك الله فيكم ناوصلنا الآن صلى قلنا يعلم آداب المسجد ويخرج بالرجل اليسرى ويقول الدعاء، والمسجد الكلام فيه بذكر الله قراءة القرآن، وهناك آداب لا تكثر من الحركة إذا صليت. المهم أن تعلمه فقه الصلاة حتى لا نرى هذه الويلات. طيب، الطفل إذا أخطأ ماذا أتصرف معه؟ أقوم بلطمه؟ أخرج معانش والله إلا يجي هنا؟ طب وبعدين يعني يروح القهوة، يروح النت صح، يجلس عند مقاهي النت وعند البلايستيشن ويقعد هناك كده ورا يطرقع بومب وبتاع. احنا عايزينه يتربى هنا عند الحاج الله يكرمه. ايه يعني اما عامل مخلف خليه زعق وصرخ؟ طفل وننبه برفق ونعلم ونرغب، خد بالك. انما الطفل تعملوش عقدة من المسجد ابدا، لان هذا بيت الله. لو اجالك بيتك وكان ضيف عندك، من حقك انك تقول له ساكت يا مش اشحته، خلاص انت حر بقى، انت مش عارف تضيف حد. لكن نحن ضيوف عند الله، وحق على الله ان يكرم اضيافه، لان الله تعالى هو الكريم. انا وانت ضيوف والطفل ضيف، فهذا بيت الله. فاذا صدر الخطأ من الطفل فلا بد ان يعلم برفق، خلاص، وبرحمه. هو يعني اطفال المسلمين هم اطفالنا، فابنك ما يعمل تصرف كبير وبتاع، فانت يعني ايه حتى لو ضربته من جواك كده بتبقى تعبان، اعمل برضه الطفل ده ان هو ابنك، تيجي تبص تلاقي المساله اتحلت. ثم بعد ذلك نرى من هؤلاء الاطفال من سيصعد المنازل. طبعا يعني هذا بفضل الله وهذا شيء وارد، خلاص. كنا أطفالا وكنا نطرد من المساجد من بعض الناس، عندهم غلظة كده ساعة ما يشوف طفل مصيبة. أنا تعبان في المسجد، أنا معاك إن هم الأطفال ما لهمش حل، لكن ما تعملوش عقدة. وبعدين أبوها يزعل ويقوم أخذه في إيده وخارق سلامه، يا عم مش مصلي هنا، فإحنا كده بنعمل فتنة بقى في الجامع. إذن فالعلاج يكون برفق. أطفال كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون يشهدون الصلاة، خلاص، ويقفون صفوفا خلف صفوف الرجال. الصحابة طبعا كانوا أفذاذ منذ الصغر، طفل صغير لكنه فذ عبقري أمة. فهؤلاء الأطفال لابد أن يرغبوا في بيوت الله. أختم بهذه القصة، وهي موجودة في كتاب للشيخ العلامة الفاضل وحيد بالي، أخطاؤنا في المساجد، أو سبعون خطأ، تسعون خطأ في المساجد، كتاب ماتع رائع. ذكر فيها هذه القصة، قال: معلم اصطحب التلاميذ للقيام برحلة من الرحلات، وبعدين مروا بكنيسة. طبعا معلم يعني مثقف وخلاص بقى، مش في يعني صح الدين ولا بتاع، رجل عادي يعني. فانزلوا يا اولاد حتى نرى هذه المتاحف. فنزلوا واذا بخادم الكنيسة يرحب ويقبل الاطفال ويمنح الاطفال الحلوى، اهلا وسهلا، تعالوا، خبثة زي ما انتم عارفين يعني، صلى الله عليه وسلم. ويشهد الاطفال الاثار ويلعبون، ثم انصرف واستكملوا الرحلة ومروا بمسجد أثري. فلما نزلوا من السيارة قال الخادم: ماذا تريد؟ قال: معي أطفال ورحلة. قال: والله لو واحد عدى من هنا هجيب دمه على الأرض. وطردهم ولم يدخلوا المسجد. إيه انت يعني احساسك انت ايه الوقت؟ الولد هيقول ايه؟ اعوذ بالله من المسلمين دول يا اخي. شفت الرجل اللي كان لابس طليب عمل معانا؟ يا اخوة خلي بالكم احنا في حرب. قس على ذلك واحد عادي خالص مالوش في الجامعة ولا حاجة، شاف ولك اه حبيبي بارك الله فيك كرمين عامل ايه كل لك ايه وديني العمو انا بحبه اول. طب واحد اخرج يلا بره يقول لك والله ما بقبل السنين دول. الكلام ده بنسمعه يا اخوة. يقول لك الرجل ابو دقن ده. طب دينا سمعتها من راجل كبير مدرس، الشيخ بعض المشايخ يعني جزاه الله خيرا، بيقول لبعض الاخوه مدرسين يعني، بقول له والله انت ليه ما بتجيش تصلي معانا؟ ده مسجد الحي، انت متربي يا ابني، احنا مربينا. قال له والله اما يموت الشيخ فلان، الشيخ فلان ده من العلماء، راجل من المؤسسين، راجل كبير، كلنا بنزل ما فيش مشاكل. قال له ليه يا عم ده راجل فاضل ومربينا؟ قال له شوف انا كان عندي 10 سنين وبحرص على الصف الاول يا عم الحاج. أنا الحمد لله عندي كان عندي 10 سنين وأبويا مربيني في الجامع، ده كل مكان يشوف ورا يالا ورا كرهت مش عايز أخش الجامع اللي هو فل ما يموت. هذه القصة حصلت يا إخوة. وبعدين أنت مش من حقك إنك ترجع العيل ورا، ليه؟ ما هو ده ممكن برضه يبقى معاه 10 اجزاء وممكن يبقى معاه 20 جزء. انا عندي عيل عنده 10 سنين و11 سنه وخاتم وصوته كويس وعارف التجويد، ها، وصاحب القران يرفع في الدنيا والاخره، فلا بد ان نرحم الاطفال. فما فيش داعي نعمل مشاكل ونزعهم، الاطفال هيبقوا معانا ان شاء الله، مش هيخرجوا من الجامع بزعقهم وبصرخ ورا وبالعقل، برضه هنوجههم وبالعقل واخد بالك، ونكلم ولي الامر. لكن ما ينفعش نقول ممنوع الاطفال، مش ممكن يبقى الامام ما عادش جاي. وانت لو قلت لي انا مش هاجي الا بعيالي، انت كده اصلا الامام ما عادش جاي لك. احنا عايزين نربيهم في الجوامع، عايزين الاشياء التي ما تربينا عليها نربي اولادنا. هذه مساله في غايه الاهميه احببت ان اتكلم فيها. مساله اخرى سريعا، يعني معلش، بعض الاباء يعتني بتحفيظ ولده القران دون ان يعلمه الاداب، فماذا عن النتيجة؟ نرى طفلا متكبرا متعجرفا ينظر إلى الناس باحتقار وازدراء، وإلى الأئمة كذلك. الموضوع ده طويل وأكمله في التهجد إن شاء الله. هم لا عمل إيه؟ اكثر نفس الولا أول، قل له يا ابني أنت، يا ابني أنت لا شيء وأبوك لا شيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اوعى تحفظ القرآن بنية أنك عايز تبقى إمام، ها؟ يقول لك جايبين طفل مش عارف من قناة ايه. يا حبيبي يعني خلاص ما عادش في أئمة هنا؟ خلاص يعني خلاص عمنا نادر الأئمة، وبعدين يخش ويتقدم والطفل صغير. زي ما اتكلمنا امبارح قلنا الأدب قبل العلم، مثل جميل قوي. في الأمثال حاجات فاشلة وفي حاجات رائعة، لكن الأدب فضلال. يا سلام، مثل جميل. أنا عايز أشوف واحد مؤدب ومواش عالم، ومش عايز اشوف واحد عالم بيبص لي من فوق. ما يلزمنيش انا اعمل بك، اعمل بعلمك ايه يعني؟ ما العلم في الكتب. لكنني اذا رايت رجلا مؤدبا قبلت يده. الادب، الادب التواضع والرحمه. فالطفل الصغير ده بيحفظ وبيختم، وبعدين بقى الناس اللي ما تعرفش حاجه بعد الصلاه يجوا ايه، الله يبارك لك انت منين، ويبص راسه واللي يبص رجليه واللي ياخد له مسحه منه، الولا يحس ان هو اضخم انسان في العالم. يوم بعد كده اما يخش جامع والامام ما يقدموش، يا ده الصبر تبقى واقعه. وبعدين يجي يقول لك ايه، يطعم بقى في المشايخ، يقول لك ده بيغلط في التجويد، ده اصلا كان مش عارف عمل ايه وانا ربيته، ها ده انا ربيت الشيخ فلان ده. وبعدين بقى ايه، ابوه بقى يمشيبه بقى يلفوه عايزه يبقى. ما ينفعش يا اخواني، انت كده دمرت الولا اصلا. ها هي وقفه سهله ان يبقى واد عنده 7 سنوات ولا 10 سنوات يبص يلاقي الجامع امين بترج وراه، وبعد ما يتلف كده الناس تسلم عليه وتبوسه وتقبله وتبوس راسه، يا مولانا ويا عم انت بتعمل في ايه، يطلع يبص لك انت والله ما عاد يحب يسلم عليك. فاحنا بنقول التربيه، فين التربيه؟ فين الجلوس عند العلماء؟ مين اللي اذن له اللي يبقى امام ده؟ طلع قناه، القناه فيها قراء ما بعرفوش يقروا. معلش يعني انا بتكلم وعارف، انا سامع عارف بقول ايه. معلش القنوات دي ماشي، هي الإذاعة، في الإذاعة ما تتكلمش، إذاعة القناة أسأل الله أن يحفظها، على الأقل تبث القرآن الطيب الصحيح الخالي من اللحن. قراء الإذاعة دول نمرة واحد ما تتكلمش فيهم على الفراجة. ليه بقى؟ يقول لك أنت عايز تبقى قارئ في الإذاعة، ده لها شروط، بيقعدوا له لجنة وشيخ المقارئ، شيخ المقارئ ده تبص له أصلا لو أنت حافظ القرآن تمسك، ويقعدوا له لجنه واحد مش عارف من ايه واحد من ايه، ويسالوه يبقى حافظ وحافظ المتشابهات ومتقن وصوته مش عارف ايه وطبقات صوته ايه ويعرف مش عارف المقامات، شغل على قوي بتوع الاذاعه دول. فبتسمع تلاوه صحيحه، انما الفضائيات بتلم، ها بتلم اصوات حسنه وخلاص، يلا اي حاجه مش مشكله. فممكن يبقى في مصحف او قارئ ما هوش متقن في الفضائيه، ايه يعني جالنا واحد من الفضائيه؟ ايه المشكله؟ وراينا اناسا من اهل الاتقان ناوا بانفسهم وقالوا لا نشارك في هذه القنوات. وعنده علم او رجل علامه ما شاء الله، عنده علم عظيم جدا، لكنه لا يريد الظهور، ما يحبش الظهور. خلاص بقى عند الناس انطباع ان الرجل لو طلع في الفضائيه خلاص. لا، راينا اناسا غثائيين قرأوا في الفضائيات واصدروا الفتاوى. فاحنا بنقول يا إخوة نمرة واحد الأدب، رجل فاضل من أهل العلم يحفظ ولده القرآن، وجاوز العاشرة أو ناهز البلوغ يدخل المسجد له أفورة صلي إمام ليه ها؟ فكسر يعني كسر نفس الولاء. إمتى بقى؟ لما تتعلم تتفقه تبقى أنت عارف فقه الصلاة وعارف العلم وعارف الآداب وعارف إزاي تتواضع مع الناس، يلا خش صلي وربنا ينفع بك ونقف وراك. إنما تصلي والله العظيم بعد كده يقول لأبويا يابا أنت حفظك مش مظبط. طف فلا تلوموا إلا أنفسكم في مسائل التربية. التربية أولا، نمرة واحد الداعية يبقى مؤدب مع الناس، يحس إنه هو أقل من أي حد بيقابله، يتواضع مع الناس، يبتسم، بارك الله أهلا وسهلا. إنما الولاء بيخلص صلاة وبيبص للناس من فوق لتحت، يا نهار أبيض أنت وده القرآن ده، يعني هو ده القرآن اللي صنعك واللي عملك إنسان. فإحنا بنناشد الإخوة ما تعملوش من العيال ده حاجة، واخد بالك؟ وبعدين الكلام معايا يبقى بحذر، لأن الولاء خلاص الولاء حس إنه وصل للسحاب. فدي مسائل خطيرة جدا يا إخوة، نسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.